يوم في العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذرياته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، فارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقوى الله رب العالمين وصية نبينا صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان، قال لأصحابه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وبعد، فهذه هي الجمعة الأولى نتكلم فيها عن سورة الأحقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سورة الأحقاف من السور المكية، تبدأ بحروف الهجاء حاميم، وهذه هي الحروف التي يتكون منها الكلام العربي. قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نشاء لقلنا مثل هذا، يعني هذا الكلام الذي تقول. وقالوا عن القرآن: أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فكان الجواب: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. وكان الجواب: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ثم هؤلاء الذين يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا، فيقال لهم: القرآن كلام عربي بنفس الحروف التي تنطقون بها، حاميم، ألف لام ميم، ألف لام راء، كاف ها يا عين صاد، هي الحروف التي تتكلمون بها. فاتوا بمثله، تقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا، فاتوا بمثله، فعجزوا. فيأتي القرآن ويقول بعشر سور مثله مفتريات فلا يستطيعون، فيقول القرآن: فاتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، يعني أحضروا أعوانكم وشهداءكم ومن ينصرونكم على ما أنتم فيه، فلا يستطيعون. فتكون النهاية: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. حاميم، هذا القرآن تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. في الآية إثبات علو الله سبحانه وتعالى فوق خلقه، وأنه أنزل هذا الكتاب من عنده. وأجمعت الأمة على قولهم: نزلت آية كذا في كذا وكذا، ونزل قوله سبحانه وتعالى كذا في قضية كذا، ولما حصل كذا نزل كذا. فكلهم قالوا عن القرآن نزل، ولم يقل أحد طلع من الأرض. معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى فوق، ومن عنده يتنزل القرآن. تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب، والحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. وكثيرا ما يقترن اسم العزيز باسم الحكيم، وكثيرا ما يقترن اسم القوي باسم العزيز. أسماء الله كلها حسنى، ومعنى كلها حسنى أنها بالغة في الحسن غايته ومنتهاه، فلا أحسن منها. فاسم الله القوي معناه القوة، وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ومن مظاهر قوته سبحانه وتعالى أن قهر الجبابرة وأهلك الطغاة والظالمين، ويفعل ما يشاء الفعال لما يريد لأنه القوي. ثم قائل يقول لعل القوي يغلب مرة من شخص أقل منه في القوة لكنه أكثر منه في الذكاء، يعني أذكى منه فيغلبه بهذا الذكاء، فيأتي القوي ويقترن بالعزيز، العزيز الذي لا يغلب. فمهما كنت قويا الله أقوى، ومهما كان عندك من حيلة فالله قوي عزيز لا يغلب سبحانه وتعالى. فيقال يقول ولعل العزيز الذي لا يغلب تحمله عزته على أن يفعل ما لا يليق أو أن يظلم، فيقترن العزيز بالحكيم لكي تعلم أنه سبحانه لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، وهو العزيز له العزة جميعا، بل لله العزة جميعا، أو ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. تنزيل الكتاب القرآن من الله العزيز الحكيم. ثم يقول سبحانه ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الله سبحانه وتعالى الحق، ومن أسمائه الحق، تنزه عن الباطل، وتنزه عن فعل هملا، تنزه سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. ومن النقص والعيب أن يخلق خلقا باطلا، أو أن يخلق خلقا هملا، أو أن يفعل شيئا عبثا، أو أن يفعل شيئا سدا. قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. وقال سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ثم يأتي الكلام ألم يكن طفة من مني يمنى. وقال سبحانه يرد على الذين قالوا خلقت السماء والأرض بالباطل، قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. ثم توعدهم سبحانه بقوله فويل للذين كفروا من النار. إذن خلقت السماوات والأرض بالحق، فما هو الحق الذي من أجله خلقت السماء والأرض؟ هي كلمة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. إن الله سبحانه وتعالى يذكر أمر الخلق، ثم يذكر تفرده به، ثم يذكر تفرده باستحقاق العبادة وحده لا شريك له، وذلك في آيات كثيرة جدا من المصحف. يعني اقرأ المصحف قراءة متأمل، قراءة تدبر، انظر فيه. يقول سبحانه وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فالجواب لا، لا يستويان. إذن الذي يخلق يستحق أن يعبد، والذي لا يخلق لا يستحق أن يعبد، بل هو ضعيف مربوب مقهور. إنما الرب خالق كل شيء، هو على كل شيء وكيل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فاستحق أن يعبد لأنه الخالق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بين مظاهر قدرته وبعضا مما خلقه ليعلمنا أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وهو الحق الذي من أجله خلقت السماء والأرض، ومن أجله ستنصب الموازين وتتطاير الصحف، ثم ينقسم الناس إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. هذا الحق هو أن يعبد الله وحده لا شريك له. هذا الحق هو أننا بعد الموت سنبعث، وبعد البعث سنحاسب، وبعد الحساب سينقسم الناس إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا هو الحق الذي خلقت من أجله السماوات والأرض، وهذه السماوات والأرض لها أجل تنتهي إليه، ثم تفنى بعد ذلك، ثم تتلاشى. وكونها تفنى وكونها تتلاشى هذا مذكور في آيات كثيرة جدا من القرآن، مثلها قوله إذا السماء انفطرت يعني تشققت، وإذا الكواكب انتثرت، قوله سبحانه إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، قول يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين، قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. هذا الحق هو عبادة الله وحده لا شريك له. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقوله سبحانه إلا ليعبدون يوافق قوله سبحانه ما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق، يعني إلا لعبادة الله وحده لا شريك له. وأجل مسمى، أجلها المسمى هو يوم القيامة لما تنتهي الدنيا وتيكسر هذا الكون بما فيه، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت. ها هنا تمور السماء مورا، تنفطر السماء، تتشقق السماء بالغمام، ونزل الملائكة تنزيلا. وأجل مسمى علمت نفس ما أحضرت، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. إعراضهم عن الحق بعد علمهم أن الله الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. فهم علموا أن الله الخالق ثم يعبدون غيره. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، يعني قيل لهم إن متم على ما أنتم عليه فستكونون في النار، وويل لكم من ظنكم الظن السيء أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض والسماء عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الآخر، وبين لهم الحق ووضحه غاية الوضوح والبيان. ثم يقول سبحانه وتعالى: قل أرأيتم، أخبروني، ما تدعون من دون الله هذه الأصنام التي خلقت ولم تخلق؟ قل أرأيتم ما تدعون، ما تدعون من دون الله، يعني ما تعبدون، أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ فلم يدعي أحدهم أنه خلق جبل كذا، ولا أنه خلق بحر كذا، ولا أنه فعل كذا. أم لهم شرك في السماوات؟ هل لهم مع الله شراكة في السماء؟ الجواب لا. قوله ماذا خلقوا من الأرض، هو ماذا خلقوا من السماء. وقوله أم لهم شرك في السماوات، هو أم لهم شرك في الأرض. لكن لعل بعض الظلمة لما تملك على ناحية من النواحي يحسب أنه شريك لله فيها، فلذا جاء الكلام عن خلق الأرض لينتفي الجميع منها، والشراكة في السماء لينتفي الجميع منها. ولو قيل أم لهم شرك في الأرض لعل بعضهم يتبجح، كما قال ذاك الظالم لسيدنا إبراهيم عليه السلام لما قال ربي الذي يحيي ويميت، قال له إبراهيم عليه السلام يكلم النمرود يقول ربي الذي يحيي ويميت، فماذا قال الظالم؟ قال أنا وحي وأميت. ثم جاء برجلين قال اقتلوا هذا وأطلقوا سراح هذا، وزمع وزعم أنه بذلك أحيا وأمات. وإبراهيم يكلمه عن الإنشاء من العدم، اسم الله الخالق الخلاق الباري سبحانه، يكلمه عن الإنشاء من العدم ويتكلم عن أمر آخر، فلم يفهمه إبراهيم أني لا أقصد هذا، إنما دعنا من هذه التي فيها احتمال وهيا ننتقل إلى ما احتمال فيه. ربي الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فلو قيل لهم هل لهم شرك في الأرض لقال بعض الطغاة لي شرك في الأرض، هذه مملكتي وهذا سلطاني وهذا حكمي. فقيل لا ماذا خلقت من الأرض، فيجيب لا. هل لك شرك في السماوات، فعندها يجيب أيضا لا. فقال سبحانه ايتوني بكتاب من قبل هذا، يعني هاتوا كتاب من عند الله يكون معكم فيه ضمان على ما أنتم فيه، لا تجد. أو أثارة من علم، يعني علم تأثرونه عمن قبلكم، إنما هؤلاء لا يتبعون العلم، ولا عندهم علم ولا عندهم كتاب، إنما عندهم التخرص، عندهم الظن، عندهم قالوا إن ظنوا إلا ظنة وما نحن بمستيقنين، عندهم إنهم إلا يخرصون، إنهم إلا يظنون، بل هم كذبة لا يتعلقون بشيء. ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، وهؤلاء ليسوا صادقين، نعوذ بالله من الخذلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. من أضل ممن يدعو من دون الله؟ يعني لا أضل من هذا. الغاية في الضلال أن يدعو إنسان غير الله لأنه لا يسمعك، كالذين يتوجهون إلى الموتى بحاجتهم يسألون صاحب الضريح الفلاني أو يستغيثون به أو يستنجدون به أو كذا. من أضل ممن يدعو من دون الله؟ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ يعني لو ظل هذا الداعي يدعو ذاك المدعو، لا أقول مرة ولا اثنين، إنما جعل يدعوه طيلة الدنيا إلى يوم القيامة لا يستجيب له. ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ ثم قال سبحانه: وهم عن دعائهم غافلون. كما قال سبحانه، يعني هذا الذي يدعونه هو غافل عنهم أصلا لأنه لا يسمع. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، طب إذا سمع لا يستطيع الاستجابة، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ثم يوم القيامة يكونون أعداء، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. طب ما الحل؟ أنتم أيها الناس فقراء، فاسألوا الغني الحميد يعطيكم لأنه السميع القريب المجيب. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ يعني هذا الذي يدعونه لا يستجيب لهم، ولو ظلوا يدعونه ويرددون ذلك إلى يوم القيامة لا يستجيب لهم. ثم هذا المدعو عن دعائهم غافل، لا يدري بهم ولا يعرف شيئا، هم عن دعائهم غافلون. ثم إذا ما جاءوا يوم القيامة كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. هذه الأوثان التي يعبدونها من دون الله يوم القيامة يعذبون بها، كما قال سبحانه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إنما الدعاء الحق والنداء الحق يكون لله سبحانه وتعالى. هذا المشرك الذي يعبد غير الله أو الذي يتوجه بدعائه إلى غير الله هو أضل الناس، لا أضل منه. وضلاله يعني يقال إنسان مهتد وإنسان ضال. إذا ما ذهبت إلى اتجاه كذا، يعني أنت تذهب إلى مكان معين، فطريقك أن تأخذ ذات اليمين، فإذا ما أخذت في طريق آخر يقال ضل عن الطريق. امشي لغاية آخر الأرض ضل عن الطريق، امشي لغاية آخر العمر ضل عن الطريق. لابد أن يرجع إلى الطريق المرسوم، وعبادة الله لا تكون إلا على الصراط المستقيم الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، وبينته سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الذي يعبد من دون الله هذا أضل الناس، والذي يدعونهم لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ثم هو عن دعائه لا يسمعه غافلون، ثم يوم القيامة يكون له عدوا، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. طب من ندعو؟ الله يستجيب لنا، الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واسمع إلى أنبياء الله عليهم السلام لما يدعون الله سبحانه وتعالى. يونس عليه السلام لما كان في الكرب، لما كان في بطن الحوت، دعا الله، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أبونا الشيخ الكبير آدم النبي عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة ماذا فعل؟ توجه إلى الله وحده، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. ما هي الكلمات؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال سبحانه: فاجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لما أوحي إلى نوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك، لن يؤمن إلا من قد آمن، ندعو عليهم ليعيشوا في الحياة. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ربي إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر وغيرها كثير. موسى عليه السلام لما دعا على فرعون قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فيا أحباب توجهوا بدعائكم إلى الله وسألوه بأسماء الحسنى وصفاته العليا، سألوه باسمه الرب، فاسم الله الرب من أكثر صيغ الدعاء استجابة، هو الموجود في القرآن. موسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، بعدها بأيتين قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. إبراهيم عليه السلام قال رب هب لي من الصالحين، بعدها فبشرناه بغلام حليم. يحيى زكريا عليه السلام رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وأبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فالله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وحده نتقرب إليه، ولا يكون ذلك إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يدعو يقول اللهم إني أسألك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال النبي قد غفر له، قد غفر له، لأنه توجه إلى الله. أما الذي يدعو من دون الله لا يستجاب له، هو مشرك، ثم يوم القيامة يكون مع من دعاه في النار. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس في القيامة كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعوذ بالله من الكفر وأهله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.